وعلى كلامنا في الجواب الثالث عن العلم الإسلامي الذي تمسك به لإثبات وجوب الاختيار، وكان محصله محصل الجواب الثالث الذي أشار له الآخر في الكفاية وسيذكره غيره، إن العلم الإجمالي بوجود محرمات في مجموع الوقائع منحل بعلم إجمالي أصغر منه ثابت في دائرة الإمارات المعتبرة، حيث نعلم حيث تدل على مجموعة من المحرمات أي إماراتنا، ونجزم بصدقها في بعضها، لا نحتمل أنها كاذبة بأجمعها، تدل على مجموعة من المحرمات أي إماراتنا، ونجزم بصدقها في بعضها، لا نحتمل أنها كاذبة بأجمعها. والمقدار المعلوم بالإجمال هنا لا بد وأن يدعى أنه مساوي للمعلوم بالإجمال في العلم، لا بد شيء يدعى بعض هو العرض على المدعي. احتمال أنه ليس من البعيد أيضا، أنه ليس من البعيد، واحد يقول يعني إثبات المساواة بنحو الجنة ما تداعي إليه، يكفي احتمال عدم باب المساواة، فينحل حينئذ يجب الاحتياط فقط في دائرة إمارات معتبرة، وهذا مطلب مقبول لأنه يتناسب وكونها ماذا؟ معتبر، لأن لازم اعتبارها أنها إذا دلت على تحريم يلزم الأخذ به أو بها جيد، هذا حصيلة ما تقدم. ويرد على ذلك ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل عند التمسك بدليل العقل على حجية الخبر من أن الإمارات على قسمين، إمارات معتبرة كأخبار الفقهاء وإمارات غير معتبرة وهي كثيرة الشهرات وأخبار مجهول الحال وأخبار من ضعف وغيرها، ونحن كما نعلم بصدق بعض كم من شبولنا بعض الإمارات معتبرة بعض الإمارات المعتبرة، ولا نحتمل كذبها جميعا، كذلك نعلم بصدق بعض الإمارات غير المعتبر، ولا نحتمل كذب جميع الشهرات، بالرغم من أن الشهرة قد تولد بحساب الاحتمال تولد ماذا؟ ظنا أقوى من الحاصل لسبب خبر السهم. ولا نحتمل ايضا كذب جميع اخبار مجهول الحال او مؤمن بعه. بل يلزم بل نعلم بصدق البعض وان كان ذلك البعض شقولا اقل نين من البعض فينا في الامارات المعظمة. فلو كنا في الامارات المعتبرة نعلم بصدق 100 خبر ففي غير المعتبر نعلم بصدق 5 أو 2 ومع تسليم بهذا يعني بهذا يعني شنو يعني بوجود علم بصدق بعض الامارات غير المعتبر فلماذا ينحل العلم الإجمالي الكبير بخصوص الإمارات المعتبرة ولا ينحل بالإمارات غير المعتبرة أيضا؟ إن ذلك ترجيح بلا مرجح. وإذا قال لا هذا ترجيح. وإذا قال قائل فلنلتزم بانحلال العلم الكبير كمل شبولا بكني هنا حتى ما ينبط محدود فجح بلا مرجح. كان الجواب إن لازم ذلك لزوم الأخذ بالإمارات غير المعتبرة أيضا وصيرورتها حجة وهو خلف افتراض كونها غير معتبر. أحسنتم أحسنتم هذا ما يريده يعني ماذا؟ هذا موافق لمزاج الأخباري لكنه غير موافق لمزاج الأصول مثل لازم أن تأخذ به هذا. وحاول السيد الخوئي في مصباح الأصول عند الجزء الثاني قبل عند بحثه عن الدليل العقلي على حجية الخبر. طبعا ماذا تفهم المبحث؟ لأنه حاول دفع هذا الإشكال بما يلي: إننا وإن كنا نعلم بصدق بعض بصدق بعض الإمارات غير المعتبرة، جيد جدا جيد جدا، ولكن لا نجزم بأن هذا البعض مغاير للإمارات المعتبرة، فصحيح سيصبح إن شاء الله بعض الشهرات هو صادق حتما، ولكن من المحتمل كون هذا البعض هو الشهرة التي يكون معها شنو خبر ثقة، دون الشهرة المجردة عن من؟ عن الخبر، عن خبر الثقة. ومعه فلا يمكن أن يقال يلزم انحلال العلم الإجمالي الكبير، بالشهرة إذ نقول هل ينحل بالشهرات المجردة عن أخبار الثقات أو بالشهرات المجتمعة مع أخبار والأول؟ أنت تقول الأول شنو باطل، إذ لا نعلم بصدق الشهرات مجردة عن أخبار الصفات، والثاني صحيح ونلتزم به ولكنه شنو لا يضرنا، إذ نتيجته الانحلال في خصوص دائرة أخبار الثقات إمارات المعتبرة. وفيه وفيه إن حصيلة كلامه قدس سره تخصيص العلم بالصدق بخصوصي دائرة في أخبار الصفات. وأن الموجب للعلم بالصدق بصدق البعض هو خصوص ماذا؟ هو خصوص شبه الإخبار الوفاة. وأما الشهرات المجردة عن أخبار وهكذا أخبار مجهول الحال أو من بقي فلا يوجد علم بصدقها بصدق بعضها. وهو ما تقدم من كونه مخالفا للوجدان فإما أن يلتزم بأن الذي نعلم بصدقه هو مورد الاجتماع أي أخبار الصفات المقيدة بالشهرة فلا الشهرة وحدها موجب للعلم بالصدق ولا الوثاقة وحدها موجب للعلم بالصدق ولازم ذلك نتيجة إعلان شبنين لازمه شنو لازمه الانشلال ديما بمورد الاجتماع فقط يعني بخصوص دائرة أخبار الثقات المقرونة بالشهرة لا بس بالتالي شنو أخبار الوثاقة الثقة ما تفيد واحد نتيجة واجب عارف إما هاتف أنا الفزر أو نلفزر بأن كل واحدة من الدائرتين المجرد عن الأخرى معنى بصدق بعضها ولازم ذلك شنو الانحلال بكليهما لا بخصوص بل الامارات المعتبره هذا كله بالنسبه الى الجواب الثالث الجواب الرابع ما أفاده السيد الخوئي في مصباح الأصول من التمسك بفكرة الانحلال التعبدي وحاصله إن مرجع العلم الإجمالي إلى مجموع شيئين علم بالجامع وشك في الخصوصية. فأنا حينما أعلم لنجاسة إناء واحد من بين شنو؟ خمسة أواني، فلي علم بنجاسة الجامع أي الأحد، ولي شك في كون النجس هو هذا بخصوصه أو ذاك الثاني أو ذاك الثالث أو الرابع أو الخامس. ومتى من شفى أحد هذين الأمرين أي انتفى إما العلم بالجامع أو الشك الخصوصي، فلازمه انتفاء العلم الإجمالي وباتضاح هذا نقول حينما توجد لدينا إمارات معتبرة تشهد بثبوت التحريم في بعض أطراف ذلك العلم الكبير، فبناء على مسلك جعل العلمية الذي يبني عليه قدس سره وثاقا لأستاذه النعيمي، يلزم إلغاء الشك في الطرف الذي قامت فيه شنو الإمارة على التحديد، لأن المفروض كونها مورثة علمه للعلم تعبدا، ولازم كونها مورث للعلم الغاء الشك في الخصوصية شنو تعبدا، يعني الغاء تعبدية. وإذا ألغي الشك تعبدا فهذا معناه بالتالي التعبد بإلغاء شذولا العلم الإجمالي، وهو ما يسمى بالانحلال التعبدي. أي عبدنا، هاي جاي بعد البحث، أي عبدنا الشارع بارتفاع العلم الإجمالي بسبب كونه قد عبدنا بإلغاء الشك شكل خصوصية. بلي عند قيام الإمارة بسبب بناء على مثل جعل طريقه الحجري. هذا حصيلة ماذا؟ ما أفاده حجس سره، فقال هو بفكرة الانحلال التعبدي ومناقشة هذه الفكرة إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.